لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذه الليلة هي الليلة الأولى من شهر شعبان، وبهذه المناسبة نذكر ببعض النقاط المتعلقة بالشهر الكريم، وثم نترك بعض الوقت للاستفسارات إن شاء الله تبارك وتعالى. فبداية، هذه الليلة أو هي أول ليلة ومطلوب فيها الدعاء، دعاء رؤية الهلال. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ووفقنا لما تحب وترضى ربي وربك الله. يعني يا ربي أهل علينا هذا الهلال بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان، ووفقنا لما تحب وترضى ربي وربك الله. أنا لا أعبدك أيها الهلال، لا أعبد الشمس ولا أعبد القمر، ولكن أعبد الله الذي خلقهن سبحانه وتعالى. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، وفقنا لما تحب وترضى ربي وربك الله. طبعا الدعاء له صيغ أخرى صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ويصوم لرؤية هلال رمضان. يعني كان يتحرى في رؤية هلال شعبان ويدقق تدقيقا يختلف عن أي شهر آخر، ليس من أجل شهر شعبان وإنما احتياطا لشهر رمضان، لأن عند بداية رمضان لا توجد رفاهية الوقت التي بها نتحرى، وبالتالي كان شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يثبت دخوله برؤية عدل واحد، بخلاف بقية أشهر السنة فلا بد في دخول الشهر من شهادة عدلين أو إكمال العدة 30 يوما. فحتى يعني يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء بداية الشهور أو نهايتها، كان يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره احتياطا لرمضان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام كبير بهذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كما تروي عائشة وابن عباس وأم سلمة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقالت رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته وأكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلماذا؟ لماذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ أنه كان يصومه كله، وأحيانا كان يفطر منه بعض الأيام، وبعض الروايات تقول أنه كان يصل شعبان برمضان، أنه كان يصل شعبان برمضان. فلماذا يعني هذا الحرص الشديد على الطاعة أو الصيام بالذات في شهر شعبان؟ يسأله حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فيقول: يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فنراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببين من أجلهما كان يكثر الصيام في شهر شعبان. السبب الأول أنه شهر غفلة، فالناس في غفلة بين رجب شهر الله الحرام وبين رمضان شهر القرآن والصيام، فيغفلون ويغفلون في شهر شعبان عن الطاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم وقت الغفلات، لأن كلما تعبد الإنسان في وقت غفلة الناس أو في مكان غفلة الناس كلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل. مما يدل على ذلك أجر المؤمنين الذين يقومون بالليل. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقوم يترك السرير الدافئ ويترك الزوجة الحسناء ويتوضأ بالماء البارد ويقف صافا قدميه بين يدي ربه سبحانه وتعالى والناس نيام، والناس نيام. هذا أجره عظيم. من أجل ذلك قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأخفى الله عز وجل جزاءهم، والجزاء من جنس العمل. هم أخفوا عملهم وأخلصوه لله عز وجل، فأخفى الله أجرهم عن خلقه. والرب سبحانه وتعالى كريم، بل هو أكرم الأكرمين، فما ظنك بالكريم إذا أخفى الجزاء كيف يكون كرمه سبحانه وتعالى. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، العامل منهم أجر 50. قال رسول الله: أجر 50 منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. تخيلوا أن هذا الإنسان الذي يعبد الله في وقت غفلة الناس له أجر 50 من الصحابة، وبالتالي هذا لا ينقص من قدر الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان له أجر 50 منهم، إلا أنهم في الفضل عند الله قطعا هم أفضل طبقة في الأمة كلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كذلك الغفلة ملاحظة، يعني الناس حتى عندنا إذا جاء شعبان بيرفعوا شعار: عاوزين نشعبن، عاوزين نشعبن. يعني نشعبن يعني يعملوا جدول للأطعمة، اللحوم والأسماك خاصة الموالح وغير ذلك في شهر شعبان، يأكلون كل يوم صنفا وكأنهم داخلون على الإعدام، كأنه هيدخل في شهر رمضان هيحكم عليه بالإعدام، فعاوز يأكل كل شيء قبل أن يدخل عليه رمضان، في حين أنه في رمضان بيأكل كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. وميزانية رمضان في الطعام والشراب عند كثير من الناس تعادل ميزانية السنة كاملة في الطعام والشراب. فهو شهر غفلة، شهر غفلة، ولذلك كانت العبادة في وقت الغفلة أو في مكان الغفلة أجرها عظيم عند الله عز وجل. أما مكان الغفلة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحل ويموت، بادي الخير على كل شيء قدير، أعطاه الله ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة. إن كان البعض تكلم في صحة هذا الحديث، إلا أنه أقل أحواله أنه حسن كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وليس مستغربا، لأنه ذكر الله في مكان يكثر فيه الكذب: سوق شر بقاع الأرض. يكفيه هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر بقاع الأرض أسواقها. فكونوا يعني يتذكر ذكر الله عز وجل ويتذكر ربه سبحانه وتعالى بين هذا الكذب وهذا الغش والحلف الكاذب والحلف بالطلاق والنصب والاحتيال والسرقة وشر بقاع الأرض يا جماعة، يعني ما فيش أكتر من كده، ومع ذلك أنت تذكر الله في هذا المكان، هذا ليس يعني ليس قليلا عند الله عز وجل. هذا له أجر عظيم جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا هو السبب الأول الذي من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا هو السبب الثاني الذي من أجله كان يحرص صلى الله عليه وسلم على تكثير الصيام في شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أعمال العبادة يا جماعة بترفع على مراحل. أول مرحلة الرفع اليومي، والرفع اليومي ده بيكون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. عمل الليل يرفع في صلاة الفجر أثناء الصلاة، وعمل النهار يرفع في صلاة العصر أثناء الصلاة. ولذلك نحرص على صلاة الفجر والعصر دائما، لأنه وقت رفع الأعمال اليومي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة النهار، ثم يعرجون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ثم يسألهم ربهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فأسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. كذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره. الشاهد في الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل ليه؟ قبل النهار، فروع قبل عمل النهار، ويرفع عليه عمل النهار قبل عمل الليل سبحانه وتعالى. فده الرفع اليومي، رفع الأعمال في الليل يكون في صلاة الفجر، رفع أعمال النهار في صلاة العصر. الرفع الأسبوعي برضك على جزئين: نصف الأسبوع يوم الاثنين العصر، والنصف الثاني يوم الخميس العصر. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذين اليومين، وقال هما يومان. سأله أسامة أيضا: نراك تصوم حتى نقول لا تفطر، وتفطر حتى نقول لا تصوم، سوى يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما هذان اليومان؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: هما يومان ترفع فيهم وفي الواية تعرض فيهم الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبالتالي يوم الاثنين العصر الرفع النصفي للأسبوع، ويوم الخميس العصر الرفع النصفي الآخر للأسبوع. الرفع الثالث هو الرفع السنوي، اللي هو في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، أعمال السنة كاملة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الرفع الرابع وهو عند موت الإنسان، حينما يموت الإنسان ترفع أعمال عمره كلها، ترفع إلى الله عز وجل. السؤال: هل يحتاج الله إلى أن ترفع إليه الأعمال؟ حاشا وكلا. فلماذا ترفع؟ لتكون حجة لك أو عليك فقط. إن الله عز وجل لا يعاقبك أو لا يحاسبك بعلمه فيك. الله عز وجل له علمان: علم الغيب وعلم الشهادة. فلا يعاقبك ولا يحاسبك بعلم الغيب، وإنما يحاسبك بعلم الشهادة. فبالتالي حينما تعمل أعمالا صالحة أو سيئة وترفع إلى الله عز وجل، وتقرأ كتابك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تمام. فديت أنواع الرفع. طيب، السؤال الآخر: لماذا لم ترفع الأعمال جملة واحدة في العمر؟ نهاية العمر لما يموت الإنسان ترفع أعماله كلها وانتهى الموضوع على كده. لا، تعدد الرفع هذا رحمة من الله عز وجل بالإنسان. لماذا؟ أنا أذنبت ذنبي بالليل، وبالتالي رفع عملي في صلاة الفجر وفيه هذا الذنب. طيب، لعلي أتوب. تبت بالنهار، يبقى في جملة العمل الذي سأرفع في صلاة العصر عمل النهار ترفع توبتي. طيب، الغفلة يعني اشتدت ولم أتوب حتى جاء نصف الأسبوع، جاء نصف الأسبوع الثاني، قسى القلب جدا جدا فلم أتوب حتى جاء الرفع السنوي، قسى القلب أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، فبالتالي يكون الرافع العمري. وبالتالي الصحيفة التي ترفع الله عز وجل فيها توبة تمحو ما قبلها من الذنوب. فلو كانت الأعمال ترفع مرة واحدة، إذا الإنسان يذنب ذنبا يسجل عليه، خلاص هيتمسح إزاي؟ مش هينفع يتمسح تاني خلاص. فبالتالي تعدد الرفع ده رحمة من الله عز وجل بعباده. كذلك ذكر العلماء أسبابا أخرى لعل من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. من هذه الأسباب أنه حريم لرمضان هو شوال، يعني مشبه رمضان كده بصلاة الظهر، فكأن شعبان هو السنة القبلية لصلاة الظهر، وشوال هو السنة البعدية لصلاة الظهر. طب إيه الحكاية دي؟ يعني إيه الفايدة بتاعتها؟ الفايدة بتاعتها أن إحنا بنقصر في الصيام في رمضان، بيحصل خلل، بنعمل معاصي، بنعمل ذنوب، ما بنعيش حالة الصيام كما ينبغي. فبالتالي التطوع بالصيام أو الطاعات عامة في شهر شعبان وفي شهر شوال يجبر الله عز وجل بها النقص الذي حدث منا في شهر رمضان وشهر الصيام وشهر القرآن. من الأمور التي ذكرها العلماء أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي نساءه على أساس أن كنا يقضينا أيام الحيض فيه شهر شعبان. سيدة عائشة نفسها قالت ذلك، كانت تؤخر صيام حيضاتها في رمضان الماضي إلى شهر شعبان الآتي، فسئلت عن ذلك قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فكانت تقضي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانسها ويصوم معها تشجيعا لها على ذلك. من الأسباب أيضا التي ذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا على صيام تطوع كل شهر، فأحيانا كان يكون مريضا، أحيانا يكون صائما ثم يفطر، أحيانا يكون مسافرا، المهم أنه كان يجمع الأيام التطوع التي أفطرها طول العام وكان يقضيها في شهر شعبان. المقصود ذكروا يعني أسباب كثيرة، فالسنة أن احنا نقتدي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونكثر من الصيام في شهر شعبان. طيب لماذا يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وصائم؟ يعني عمل صالح وخلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، يعني إذا ختمت الليل بصلاة الفجر يرجى أن يغفر لك ما كان منك من ذنوب الليل، ختمت النهار بصلاة العصر يرجى أن يغفر لك ما كان منك من ذنوب النهار، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل صالح خلاص. طب ليه الصيام؟ الصيام لأن يا جماعة الصيام من أفضل الأعمال، بل اختلف فيه العلماء بينه وبين الصلاة، هل هو أفضل أم الصلاة؟ الصيام أفضل أم الصلاة؟ الذين قالوا الصيام أفضل احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأل عن أفضل أعمال قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. يبقى الحديث ده أثبت إن الصيام ده كده أفضل الأعمال. طيب من جهة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، وقال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فبالتالي كده الحديث ده بيبين أن الصلاة أفضل من الصيام. طيب لماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وصائم؟ ما قالش له وهو يصلي، لأن الصلاة مستمرة لكن الصيام مش مستمر. يعني انت كده صايم ولا مفطر الصلاه هتصلي الخمس صلوات في اليوم زي صلاه التطوع قيام الليل السنن الرواتب، الصلاه مستمره لكن الصيام مؤقت، الصيام مؤقت، فبالتالي يحب ان يرفع عمله وصائم. طيب هذا الحديث ايضا يحتمل ان الاعمال ترفع بالنهار على اعتبار ان الصيام يكون نهارا وبالتالي لا ترفع ليلا كما يقول البعض. طيب ويحتمل أن الإنسان في الليل يكون في حكم الصائم فبالتالي ترفع الأعمال ليلا. على كل الحديث بيّن لنا أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، لكن لم يحدد ليلا ولا نهارا ولا في أوله ولا في آخره ولا في منتصفه ولا في ثلثه ولا في ربعه، لم يحدد، ليس هناك تحديد على وقت رفع الأعمال في شهر شعبان. المهم أنه هو في الشهر كله ترفع الأعمال بتاعت السنة كاملة، عشان كده زي احنا نقول بتعبيرنا لابد ان احنا نعلن حالة الطوارئ، نعلن حالة الطوارئ ان احنا دايما في الليل وفي النهار في شهر شعبان نكون على طاعة. ليه؟ عشان نرفع عملنا واحنا على طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب كذلك أعمال شهر رمضان نكثر منها في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، اكثر من قراءة القرآن. السلف كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، وكان بعضهم يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن استعدادا لشهر رمضان. تمام. طيب الصيام تكلمنا فيه، القيام برضك تدريب الإنسان على انه يعرف يقوم في رمضان التراويح او التهجد او ما شابه ذلك. الصدقة الفقراء مساكين، يريد حتى أنا بهذه المناسبة أنادي الذين يخرجون زكاة أموالهم في رمضان لعلهم يخرجونها في شعبان يكون أولى إن شاء الله، على اعتبار أن الناس يتجهزون بها لشهر رمضان. ولكن لو أخرجوها في رمضان فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في شعبان ستكون أنفع بإذن الله عز وجل للفقراء. نسأل الله أن يوسع المسلمين أرزاقهم، اللهم أمين. طيب، نصف شعبان، نصف شعبان له فضل عظيم عند الله عز وجل. الصحيح أن هذا الحديث صحيح، إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن أو قاتل نفس أو عاقل والديه أو مدمن الخمر أو قاطع رحم. دي مجموعة روايات، دي مجموعة روايات في هذا الحديث. أصناف لا يغفر الله عز وجل لها ليلة النصف من شعبان: القاتل لا يغفر الله له حتى يستحل من ولي الدم ويصدق في توبته لله عز وجل. المشرك طبعا، إن الشرك لظلم عظيم، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا بد أن يتوب. كذلك المشاحن، والمشاحن هذا له معنيان: المشاحن الذي في قلبه شحناء على الدين، مثل الشيعة، مثل أهل البدع والضلالات، مثل العلمانيين والليبراليين، مثل هؤلاء الذين الملاحدة الذين يكرهون الإسلام ويكرهون الدين ويحقدون على هذا الدين. وذلك هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن الله يغفر لجميع المسلمين ليلة النصف من شعبان ويدع أهل الحقد لحقده، اللي قلوبهم مليانة حقد على الإسلام وتكره الإسلام وعمالة تحارب الإسلام ليلا ونهارا وطعنون في الثوابت وعاوزين يغيروا كل حاجة وقدموا مشاريع قوانين عشان يعني يلغوا الثوابت، ثوابت هذا الدين. فبالتالي هؤلاء لا يغفر الله لهم ليلة نصف شعبان حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. من معاني الشحناء أيضا، وهذه نقطة مهمة نحتاج إليها جميعا، وهي الخصام، الخصام بين الناس، اللي بينه وبين أخيه المسلم شحناء، أو بينه وبين أختها المسلمة شحناء، أو بين الزوجين شحناء، أو بين الأب والابن، أو الأم والبنت، أو إلى آخره. هؤلاء للأسف الشديد لا يغفر الله لهم ولا ترفع أعمالهم حتى إيه؟ حتى يتوب. لا ترفع أعمالهم إلى الله عز وجل حتى يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لجميع المسلمين إلا المتشاحنين. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالإيه؟ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث جيدا وانتبهوا إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. تخيل أنك من الممكن أن تلقى الله يوم القيامة قاتلا لعشرات الأشخاص، تتهم بجريمة القتل يوم القيامة لأنك هجرتهم سنة. ودايما ما على ألسنتنا يقول لك: فلان ده لا يجيني مهني ولا معزي، ولو أنا مت قبله ما يصليش عليا، ولو مات قبله مش هصلي عليه. ليه؟ ده أنت لو بتتعامل مع يهودي هيكون هتكون أرحم به من أخيك المسلم. ليه كده؟ ليه الحقد اللي بين المسلمين ده؟ وبالتالي ده الحقود ده بيدمر نفسه في الحقيقة، يهلك نفسه. طب أنا أعمل إيه؟ هو مخصمني مش راضي يصالحني، أنا أروح أصالحه، مش هيرضى، روح له البيت، هيكرشني، مش مشكلة، احتسب عند الله عز وجل. إن لي قرابة، النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل تراب الحر. يجمع بين مصيبتين، إنه تراب حر يملأ أفواههم، وكمان حر يحرق أفواههم. ولا يزال معك من الله ظهور عليهم ما دمت على ذلك. فأنت عاوز إيه تاني أفضل من كده؟ فأنت اجتهد بس تصالح بجد من القلب، يبقى فيه صفاء. ولذلك هي دعوة أؤكد عليها يا جماعة: كل اللي متخصمين لازم يتصالحهم، وكل اللي يعرف حد بينه وبين التاني خصام لابد يصالحهم على بعض. نكون إيجابيين في المجتمع، نكون إيجابيين في المجتمع. طيب ليلة نصف شعبان على الرغم من فضلها العظيم إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بعبادة معينة، لم يخصها بقيام ولم يخص نهارها بصيام، إلا بقى لو كان حيصوم 15 بنية أيام البيض يوم 13 14 و15 أيام البيض، أو إنه بنية من شعبان، لكن تخصيصها بقيام أو تخصيص يومها بصيام من أجل فضل معين هذا لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ أنا بصراحة بحاول يعني أعرج عن نقاط سريعا من أجل وقت حضراتكم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث اختلف في صحته، والراجح أنه حديث حسن. طيب ماذا نفعل على ما يحمل هذا الحديث؟ العلماء تكلموا فيه كثيرا، خلاصة القول في هذا الحديث أنه يحمل على الكراهة وليس على التحريم، وهذا في حق نوع مخصص. ما هو؟ اللي هو كان قادرا على الصيام في نصف الأول من شعبان ولكنه تكاسل وقصر، فأدبا له يحرم من من الصيام في نصف شعبان الثاني. تمام. طيب كذلك تقوية على الصيام في رمضان، يعني في ناس مثلا لو صام شعبان كاملا وبعدين يبدأ رمضان يضعف عن الصيام في رمضان، فبالتالي ده بينصح انه يصوم في النصف الاول ويفطر في النصف الثاني ليتقوى بذلك الفطر في اخر شعبان على الصيام. لكن الصيام في النصف الثاني جائز بل مستحب، اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كلها، كان يصوم شعبان الا قليلا. طب الا قليلا دي كان بيخش على النصف الثاني ولا لا؟ أكيد إلا قليلا، يعني مثلا القليل ده أكيد بيبقى أقل من 50% على الأقل، يعني لو 49% يبقى كده برضو دخل في النص الثاني وصام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا في رمضان، عمران بن حسين على ما أذكر رضي الله عنه، فقال له أصمت من سرر شعبان شيئا؟ سرر الشهر آخره، ليه اسمه سرر؟ لاستسرار القمر فيه، يعني آخر مثلا أسبوع في الشهر مثلا أو آخر خمسة أيام، ده اسمه سرر الشهر. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل صمت في سرر شعبان من سرر شعبان شيئا؟ السؤال ده يفهم منه يا جماعة، يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبذ لهم الصيام في سرر شعبان. سرر شعبان ده آخره يعني في النصف الثاني. فقال لا يا رسول الله، قال إذا أفطرت فصوم يومين، إذا أفطرت فصوم يومين، وكأنه يأمره بالقضاء، وهذا على سبيل الاستحباب أيضا وليس على سبيل الوجوب. فالسنة الصيام في شهر شعبان كاملا، في النصف الأول في النصف الثاني، لا بأس من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك قبل رمضان بيوم أو يومين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصوم. يعني إيه؟ يعني واحد متعود أن يصوم الاثنين والخميس، تمام، انا عندي مثلا شهر شعبان اول يوم يوم الثلاث، طيب بالتالي كده مش هيجي معانا مثلا عادة صيام، الا اذا كان بقى واحد صوم يوم او يفطر يوم او يصوم يومين ويفطر يوم او يصوم يوما ويفطر يومين كده. لكن غالبا مثلا هيبقى رمضان كده هيبدا مثلا الاربعاء مثلا او الخميس، يعني لو شهر شعبان هيكون 29 هيبقى اخر يوم فيه الثلاث اللي هو زي النهارده زي الثلاث، طيب هيبقى بعد كده الأربعاء يا إما 30 شعبان يا إما هيكون أول رمضان. فبالتالي مش صيام معتاد إلا زي ما ذكرت لحضراتكم اللي بيصوم يوم ويفطر يوم أو غير ذلك. طيب إنسان معتاد إنه يصل شعبان برمضان، يبقى ده معتاد، هذه عادة له وهو بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنه كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، هذا إنصام بهذه النية لا بأس، لا بأس إنه يصوم بهذه بهذه النية إنه يصل شعبان برمضان. طيب إذا كان غير ذلك يبقى هذا الإنسان لا يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصومه. طيب كذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. أي يوم الشك ده؟ يوم الشك ان الناس كتير مش واخده بالها منه، بيفكر انه اخر يوم في شعبان وخلاص، اقول لك يوم الشك. لا يا جماعه، يوم الشك لابد من توفر شرطين فيه. الشرط الاول ان يكون 30 من شعبان، والشرط الثاني ان يكون في ليله غيم. طب هو 30 شعبان بس اللي السماء صح في ليلته، يبقى مش يوم شك، ده يوم يقين انه من شعبان. طيب لا، السماء غيم بس شافوا الهلال، يبقى خلاص. يعني لابد من توفر شرطين مع بعض، ان يكون ليلة 30 من شعبان وتكون تلك الليلة غائمة. ليه اسمه يوم شك؟ ان قد يكون مثلا ان لو ما فيش غيم في السماء كنا نستطيع ان احنا نرى الهلال، فما يبقى شكين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ببساطة شديدة جدا إن إحنا لا نكلف أنفسنا ما لا إيه؟ ما لا نطيق. وقال صلى الله عليه وسلم ما لا نطيق، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. تمام. وفي رواية قال فاقدروا له، يعني ضيقوا من التقدير تضييق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيه فأكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه، فتبالك. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني إيه فظن أن لن نقدر عليه. سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت يعني ظن أن نقدر نفي القدرة، لا، أن لن نضيق عليه. فبالتالي الأمر سهل جدا بفضل الله تبارك وتعالى. فكده مش لازم كل سنة يبقى فيهم شك، يعني ممكن السنة دي مثلا 29 شعبان بس ما فيش يوم 30، يبقى السنة دي ما فيش يوم شك. لا، السنة دي 30 شعبان بس السماء صح، يبقى ما فيش يوم شك. فمش لازم كل سنة يبقى فيه شك، مش لازم كل سنة يبقى فيه يوم شك. يعني أطلت على حضراتكم، ولكن حاولت أن أنا آتي على يعني أكثر نقاط التي يكون فيها تساؤلات في هذا الشهر العظيم. يعني أرجو أن يكون اللقاء مفيدا، وألا أكون قد شققت على حضراتكم. يعني نكرر الشكر مرة أخرى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد دسوقي، والشكر الجزيل لحضراتكم جميعا بعد شكر الله تبارك وتعالى. ومع حضراتكم فضيلة الشيخ محمد دسوقي.